بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولا يزال الحديث موصولا معكم مع كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند مسألة مهمة من المسائل التي تعرض لها الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. هذه المسألة هي قضية المفاضلة والموازنة بين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. الإمام البخاري كتابه الجامع المسند الصحيح، وكتاب الإمام مسلم أيضا وهو الجامع المسند أيضا وهو كتاب صحيح أيضا، حصل بين العلماء تفاضل في أي الكتابين يقدم، فجمهرة العلماء على أن صحيح الإمام البخاري يقدم على غيره أو يقدم على مسلم، وبعض المغاربة وكلمة لأبي علي النيسابوري تقول بأن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعلى شأنا ورتبة، ولا يوجد ما هو أصح من هذا الكتاب، بل وربما وجدنا بعض المغاربة ممن يفضل صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري. فأجاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى على هذا وقال: أما قول الجمهور بأن صحيح الإمام البخاري هو أصح فهذا هو الكلام الصواب الذي ينبغي الاعتماد عليه، وأما القول بأن صحيح الإمام مسلم هو أعلى وأفضل من صحيح الإمام البخاري، فإذا كان المقصود من حيث الصحة وقوة الأحاديث فهذا الكلام غير صحيح، وأما إذا كان المقصود أن صحيح الإمام مسلم من حيث جودة الترتيب والتنسيق وسوق الطرق والروايات التي تجمع بها ألفاظ الحديث، فيستطيع الإنسان أن يجمع ألفاظ الحديث ويعرف الرواية والمتابعات التي حصلت لهذه الرواية التي سبقتها، ففعلا صحيح الإمام مسلم أكثر فائدة من هذه البابة. واضح يا كرام؟ وأما القول الذي قيل فيه أنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح الإمام مسلم، فلا يفهم منها أيضا أنه يفضله على البخاري، وربما يقصد أنه يتساوى مع هذا الكتاب، يتساوى مع هذا الكتاب كما وضحنا في لقائنا الماضي. ولا زال الحديث يجري، ولا زال نهر عطاء الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ينهمر في بيان هذا الموضوع والتفصيل في هذه المسألة والرد على من حاول أن يفضل صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري، وإن كان كل واحد منهما له الفضل الجزيل وله قصر السبق في استيفاء الأحاديث الصحيحة وإيداعها في هذه المصنفات البديعة. واضح؟ تفضل الشيخ الحسن. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقدس روحه وعطر مزاره وألحقنا به وإياكم في الصالحين، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة. إذا الجمهور صرحوا بتقديم صحيح الإمام البخاري من حيث قيد الصحة أو من حيث النظر إلى صحة المرويات، فإذا كنا نوازن وننظر إلى مسألة الصحة فالبخاري هو أعلى قدما. واضح؟ تفضل. ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يعني لم يوجد رأي معتبر ومعتمد من العلماء يقول وينقض هذا القول. تفضل. وأما ما نقل عن الإمام أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، يعني لم يصرح صراحة ولم ينص صراحة على أن صحيح الإمام مسلم أصح من صحيح الإمام البخاري، هو تكلم عن أن كتاب مسلم رحمه الله تعالى لا يوجد ما هو أعلى منه، وهذا لا ينفي وجود ما يساويه، لا ينفي وجود ما يساويه. قال فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم. نعم، نفى وجود كتاب أصح من صحيح مسلم، لا أنه نفى أن يتساويا. تفضل. إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. يعني أنه إنما نفى ما تقتضيه صيغة أفعل، أي أن يكون هناك كتاب أفضل وأقعد وأصح من كتاب الإمام مسلم، لا سيما أنهما تشاركا في باب واحد وتسابقا وتسارعا في أمر خير وهو جمع الأحاديث الصحيحة. إلا أن صحيح الإمام البخاري كما قال الجمهور هو الأصح، ولكن أبا علي النيسابوري يرى أن صحيح الإمام مسلم أيضا أصح وهو صحيح، ولكنه لا ينفي وجود تساوي بين صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري. قال وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. دائما المغاربة يفضلون كتابين، الكتاب الأول صحيح الإمام مسلم، ولهم عناية أخرى بكتاب آخر وهو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، لهم عناية خاصة بهذا الكتاب شرحا وإقراء وتدريسا واستنباطا، لا يوجد عند أهل بلد من البلدان لهم عناية بهذين الكتابين كما للمغاربة، لا سيما حينما نتكلم عن الموطأ. تفضل. قال فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. يعني إذا قبلنا كلام المغاربة في هذه القضية فإنما يمكن أن نقبله من حيثية بأمر نسبي، هذا الأمر النسبي هو أننا ننظر إلى ما يتعلق بحسن السياق، وكما يقول البعض أنه بدأ بالمجمل والمشكل والمنسوخ والمعنعن والمبهم ثم أردف المبين أو المبين والناسخ والمصرح وغير ذلك والمنسوب، هذا كلام لبعض أصحاب الحواشي، ولكن الذي ساقه العلماء وذكره العلماء في هذه القضية هو قضية تتعلق بمسألة سياقة الإسناد والأسانيد. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى دائما يبدأ بالرواية الأصح ثم يتبعها بالرواية الأقل منها، مع أن الكل يعني يعد من الصحيح، إلا أن هذه الأولى أعلى وأقعد وأقوى، ثم يردفها بالتي تليه، ثم يردفها ربما برواية قبلها العلماء أو هو قبلها لأنها تتابع رواية أخرى أو تتابعها رواية أخرى أو لها يعني شيء يقويها ويعضدها من الروايات الأخرى، مثلا كأن يروي للمدلس من المدلسين في آخر الباب هذا المدلس لم يصرح بالسماع إلا أن هذه الرواية ثابتة من روايات أخرى قبل هذا الحديث بحديث أو حديثين، فإذا هو قبل علم أن هذا الحديث مما لم يدلسه هذا الراوي في هذا الوقت. واضح يا كرام؟ بدلالة ماذا؟ بدلالة ما سبقه من مرويات سابقة، مفهوم؟ أو وجود متابع له في هذه الرواية، أو وجود التصريح له في رواية سابقة قبل ذلك عن نفس الشيخ. إذا هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن صحيح الإمام مسلم يعني هو كتاب يهتم اهتماما بالغا بقضية الترتيب وسوق الروايات بصورة تعلم الطالب، يعني إذا أردت أن تتعلم صنعة الأسانيد فكتاب الإمام مسلم هو أنفع لك من هذا الباب، يعني إذا أردت أن تتعلم كيف يذكر الإسناد ثم كيف يحول الإسناد ثم كيف يرجع إلى لفظ الأول ثم يقول لك فلان قال حدثنا وفلان قال أخبرنا، الدقة في الألفاظ، ثم بعد ذلك حينما يذكر لك الفروق بين الألفاظ الموجودة فلان عبر بلفظة كذا وفلان قال كذا، حتى الهمزة في حديث من الأحاديث كحديث من ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، يذكر يقول فلان ذكر الهمزة وفلان لم يذكرها، يعني كلمة أو هل هي أو ولا هي كلمة و، فهذه تختلف عن ذلك. إذن الإمام مسلم رحمه الله له اهتمام بالغ بهذه الصنعة وبجودة الوضع والترتيب. تفضل. قال ولم يصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصح، يعني حتى الذين أفصحوا وبينوا لنا أنهم يفضلون صحيح الإمام مسلم ويعطونه مكانة عظيمة وشأنا كبيرا ويفضلونه على غير من الكتب، لم يذكروا أنه يفضل على صحيح الإمام على صحيح الإمام البخاري من حيثية الصحة، واضح؟ وإلا لأفصحوا بذلك، وكان هذا هو الأهم الذي ينبغي أن يسوقه كل واحد منهما من الذين قالوا بهذا القول. لماذا؟ لأن قضية الصحة إذا يعني سمعها أحد السامعين أو القراء أو طلاب العلم فإنه يعني يهتم بها تماما، لأنها هي الغرض من الروايات أصلا ومن سوق الروايات ومن دراسة الحديث وعلومه، واضح؟ فإذا لو كانت هذه الحيثية موجودة في أذهانهم وكانت موجودة عندهم لصاحوا بها كما يقولون، أو لذكروها وأفصحوا بها حتى يعرفها الناس ولا ينكرها أحد عليه. فضل. ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجوه. وعلى فرض أنهم أفصحوا، الشيخ ابن حجر يستعمل استعمال كما يستعمله علماء أداب البحث والمناظرة، أنه على التنزل، على التنزل، لو أنهم أفصحوا به لكان هذا الكلام مردود من حيث ماذا؟ شاهد الوجود والواقع العلمي والتطبيق للروايات. تفضل. قال ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد. يعني لو أننا نظرنا إلى الصفات والشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحديث حتى نحكم عليه بالصحة لوجدنا أن صحيح الإمام البخاري قد تمكن من هذه الشروط تمكنا قويا أكثر من تمكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى من تطبيق هذه الشروط، وإن كان الجميع قد حاول أن يطبق هذه الشروط، إلا أننا من حيث التطبيق نرى أن البخاري طبقها مثلا بنسبة مثلا 100%، ومسلم طبقها بنسبة مثلا 98% أو 97%، فإذا هما كلاهما وصل إلى درجة متميزة، إلا أن البخاري أعلى درجة من حيث تطبيق شروط الصحة والصفات التي ينبغي أن تتوافر في الحديث حتى نحكم عليه بأنه صحيح. مفهوم؟ تفضل. وشرطه فيها أقوى وأسد، شرط البخاري يعني. تفضل. أما رجحانه من حيث الاتصال، اللي فات كل هذا قرأناه في آخر المجلس ولكن كان على عجل، فأردنا أن نبين وأن نزيده بيانا وتوضيحا، فاليوم يعني مجلس اليوم بدأ الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا الكلام المجمل أراد أن يفصله بالأدلة، فماذا صنع؟ الشيخ ابن حجر له طريقة تدل على أن عقله منظم وأن عقل الإمام الحافظ ابن حجر مرتب، فهو قال والله إذا أردنا أن نذكر الأدلة على أصحية الإمام البخاري وكتاب صحيح الإمام البخاري وأنه أعلى شأنا في الصحة من الإمام مسلم في هذا الباب، فإننا سننظر إلى الشروط التي اشترطها العلماء لصحة الحديث، والشروط هذه 5 شروط. الشرط الأول الإيه؟ اتصال السند. الشرط الثاني العدالة. الشرط الثالث تمام الضبط أو الضبط. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العلة. قال سنأخذ شرطا شرطا وننظر كيف استوفى الإمام البخاري هذا الشرط وماذا صنع الإمام مسلم في هذا الشرط حتى يستبين لنا بالأدلة القاطعة واللائحة والظاهرة دون أدنى مجاملة أن صحيح الإمام البخاري أعلى شأنا من صحيح الإمام مسلم، وإن كان كلا الكتابين من الكتب التي اشترطت الصحة ووفت بها، واضح؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ ما نسمعه الآن. أما رجحانه من حيث الاتصال، من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى الإمام مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم الإمام البخاري رحمه الله وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. كمل. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. وفي غير المدلس. أيوة، هذا الكلام كلام مهم جدا، وعبارة ربما حينما يقرأها بعض الطلاب يشعر بعدم فهم سريع لمقصد الحافظ ابن حجر من هذه المقولة. ولذلك أنا جعلت الشيخ أحسن يقرأ العبارة كاملة حتى أقرأها مع يعني حتى أقرأها مع حضراتكم كلمة كلمة وحرفا حرفا إن شاء الله. أولا هو بدأ يتكلم عن الشرط الأول وهو اتصال الإسناد من شروط الصحة، ويريد أن يوازن بين البخاري وبين الإمام مسلم من حيث استيفاء هذا الشرط والوفاء به. أولا شرط الاتصال معناه أن الراوي قد تلقى الحديث عن شيخه بصورة أو بصيغة من صيغ التحمل المعتمدة أو المعتبرة، يعني إما بالسماع من لفظ الشيخ، وإما بالقراءة على الشيخ، وإما بالمكاتبة، وإما بالمناولة، وإما بالوصية، وإما حتى الإجازة، واضح يا كرام، أو بالوجادة اللي هي آخر شيء وتكلموا فيها وفي عدم صحتها وكذا، واضح يا كرام، أو الإعلام مع الإجازة وغير ذلك من الصيغ المعروفة عند العلماء. ولكن الصيغ الأهم عندهم هي صيغة السماع وصيغة العرض على الشيخ اللي هي أخبرنا، وأيضا المناولة والمكاتبة، هذه من أهم الصيغ الموجودة عند العلماء والتي دائما يكثر دورانها في كتب الرواية، يكثر دورانها في كتب الرواية. طيب ما موقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى من صيغ السماع، وما موقف الإمام مسلم أيضا من صيغ السماع، وما هي قضيتهم في مسألة الاتصال؟ أولا يرى الإمام الحافظ ابن حجر وجمهرة المحدثين أن الإمام البخاري كان من حيث يعني توافر شرط الاتصال عنده، كان عنده الأمر أعلى من غيره في هذا الشأن، وكان له اهتمام في هذا الباب، حتى إن بعض العلماء ربما انتقد هذا المسلك الذي سلكه الإمام البخاري من حيث التشدد في مسألة الاتصال والأخذ بين الطالب وبين الشيخ. ماذا يرى الإمام البخاري يا كرام؟ إذا قال الراوي حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا أو كذا، خلاص هذا صرح بالسماع، واضح؟ أما الحديث المعمعن للراوي فهذا إذا كان الراوي ثقة وثبت عنه اللقاء ولو مرة واحدة، وثبت عنه اللقاء ولو مرة واحدة، فالشيخ الحافظ ابن حجر لا يتوقف فالشيخ الإمام البخاري لا يتوقف أبدا في قبول هذه العنعنة. يعني إذا فتحت صحيح الإمام البخاري فوجدت الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اعلم أن البخاري لا يقبل أبدا، لا يقبل أبدا كلمة عن هذه إلا إذا ثبت أن هذا التلميذ سمع ولو مرة أو أخذ بطريقة مباشرة من هذا الشيخ عند الشيخ الحافظ الإمام البخاري دليل على ثبوت اللقاء، كأن يقول مثلا رأيته فأخبرني حديث فعن فلان كذا كذا وكذا، قال لقيته بالحج وأخذت عنه الحديث مثلا، أو سمعته يقول أو أخبرنا يقول مرة. إذا كلمة سمعت أو أخبرنا دلت على أنه حدث بينهما اتصال وسماع رواية، واضح يا كرام؟ ولما يقول لقيته في الحج مرة وأخذت عنه بعض الأحاديث للتلقي المباشر، ثم بعد ذلك تجد اسم هذا الشخص موجود في صحيح الإمام البخاري بالعنعنة، فتعلم أن البخاري اعتمد على هذا النقل الأول الذي قيل فيه أنه التقى بالشيخ وسمع منه بعض الأحاديث. إذن البخاري لابد عنده من وجود دليل على اللقاء والاتصال. طيب مسلم رحمه الله تعالى لا يشترط دليلا على ثبوت اللقاء، وهل معنى هذا أن مسلما رحمه الله تعالى لا يأخذ الحديث الذي فيه اتصال بين التلميذ والشيخ؟ هذا خطأ في الفهم. مسلم أيضا لا يقبل الحديث إلا إذا كان التلميذ أخذه من الشيخ بصيغة معتمدة، ولكن لا يطلب دليلا على هذا. طيب، ما هو الضامن عند الإمام مسلم أن هذا الشخص فعلا أخذ هذا الحديث من هذا الشيخ مع أنه لا يوجد معه دليل؟ ما هو الضامن الذي يضمن لنا ويقوم مقام ثبوت الدليل عند البخاري؟ الإمام مسلم قال: والله أنا لن أقبل الحديث حتى في المعنعن إلا إذا كان هناك هذا الراوي أولا ثقة ولم يوصف بالتدليس، لم يصفه أحد بالتدليس. فإذا مسلم يتكلم هنا عن الراوي الذي كان ثقة ولم يصفه أحد بالتدليس، يعني لو بحثنا في كتب المدلسين لم نجد اسم هذا الشخص في ديوان المدلسين ولا في الكتب التي ألفت في المدلسين. إذا المسلم أيضا له وجهة نظر معتمدة ومعتبرة أنه يشترط وثاقة هذا الشخص وعدم وصفه بالتدليس. الأمر الثاني، إمكان اللقاء مع المعاصرة. إمكان اللقاء يعني يمكن أن يلتقي هذا التلميذ بالشيخ مع معاصرتهما لبعضهما البعض في عصر واحد، لأنه أحيانا تحدث المعاصرة ولا يمكن حدوث اللقاء، ولا يمكن حدوث اللقاء. مثلا هذا الشيخ إقبال من أندونيسيا، والشيخ لحسن هذا من بلد إيه؟ الجزائر مثلا. فمثلا الشيخ إقبال فعاصر هو والشيخ لحسن في وقت واحد. هذا مولود سنة، أنت مولود كان سنة كام يا شيخ الشيخ؟ 2000؟ 2000 كان، كنت تخرجت من الكلية أنا، تخرجت وأنت ولدت سنة 2000، والشيخ لحسن في التسعينات مثلا، 95 96 مثلا، قول كده. فإذا الشيخ لحسن إذا كان هذا إذا تعاصر، ثم بعد عمر طويل امتد الشيخ إقبال عاش 80 عاما والشيخ لحسن عاش 90 عاما مثلا، فأصبح قضية اللقاء ممكنة معاصرة، المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة، ولكن اللقاء لم يثبت لدينا إمكانية اللقاء أيضا. لماذا؟ ربما يقال أن الشيخ إقبال لم يسافر من بلده قط ولم يرحل من بلده قط، وأن الشيخ لحسن لم يخرج من بلده قط، وبحثنا في الترجمة حتى الحج لم نجد أن إقبالا حج أو الشيخ لحسن أو حج هذا في عام وهذا حج في عام آخر بعيدا عنه. إذن المعاصرة موجودة، ولكن هل يمكن لقاء هذا بذاك؟ لا يمكن. لماذا؟ هذا لم يخرج من بلده قالوا عنه ذلك نصا، وهذا لم يخرج من بلده قالوا عنه نصا، إذن استحال اللقاء. واضح؟ وقديما طبعا لا كان، لا يوجد اتصال هاتفي ولا بث مباشر ولا انترنت ولا فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب ولا أي شيء من هذا القبيل. واضح؟ يعني إذا لا يوجد شيء آخر، ولا يوجد ما بين يدل على أنهما تراسلا أو كذا كذا، كل هذا لا يوجد. فإذا مسلم في هذه الحالة لا يقبل حتى لو حصلت المعاصرة مع عدم إمكانية اللقاء. أما مسلم يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون هذا الراوي ثقة لم يوصف بالتلميذ. الأمر الثاني، معاصرة كل من التلميذ والشيخ لبعضهما البعض في وقت واحد مع إمكانية اللقاء وعدم وجود ما يحول عن اللقاء. مثلا كأن يقال أنهما حجا في سنة مثلا 2010، حج إقبال وحج لحسن مثلا، يبقى إذن هذا التقى بهذا، إمكانية لقاء موجودة لا موجودة، فلعلهما التقيا في الحج، هذا سافر إلى مصر يدرس في الأزهر الشريف، وهذا سافر إلى الأزهر الشريف في نفس العام، وهذا تخرج من الكلية في سنة 2022 وهذا تخرج من الكلية 22، إذن أصبح ماذا؟ أصبح وجود إمكانية لقاء موجودة. إذن مسلم يقبل هذا، وهذا أيضا يعني يدل على ماذا؟ يدل على دقة الإمام مسلم. وإن كان البخاري أشد في الشرط وأقوى، فهذا أيضا يدل على أنه انتقى أصح الصحيح من حيث قضية الاتصال. واضح يا كرام؟ لأن البخاري قال لابد أن يصرح بالسماع مثلا في مرة من المرات، أو يلتقي به، أو يوجد دليل على هذا حتى يستريح من هذه المسألة ولا يكون الأمر محتملا بعد ذلك أنه يمكن لقاؤه أو عدم لقاؤه. واضح يا كرام؟ فهنا يقول: أما رجحانه من حيث الاتصال، وطبعا كلمة حيث يأتي بعدها غالبا، الذي بعدها يأتي غالبا مرفوع، هذا له تفصيل. من حيث الاتصال. قال فلاشتراطه أن يكون الراوي، لاشتراط من؟ الضمير هنا يعود على الإمام البخاري. فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، ولو مرة واحدة يثبت لديه دليل، عنده دليل على ذلك، إما بتصريح بالسماع، وإما بالعرض عليه، وإما كلام باللقي، أو أنه حج معه أو لازمه أو خدمه أو كان قريبا منه أو كذا، يعني كل ما يدل على هذا من قريب أو بعيد. واضح يا كرام؟ ثم قال واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى اكتفى بشيء واحد بمطلق المعاصرة، مع ماذا؟ إمكانية اللقاء. مفهوم يا كرام؟ وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول إذن لكونك تشترط ثبوت اللقاء في الحديث المعنعن، كأنك يا بخاري كأنك لا تقبل العنعنة أصلا من حيث أصلها، من حيث الأصل لا تقبل العنعنة، لا تقبل العنعنة، لا تقبل العنعنة، يعني لا تقبل أن يقال في الرواية فلان عن فلان عن فلان. طيب والمشكلة أو الذي يرد على الإمام مسلم في هذا، أولا البخاري مليء بقوله عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إذن هذا الكلام ليس له أساس من الواقع، أساس من الإيه؟ الواقع. وألزم البخاري يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال بمقتضى الكلام الذي قاله البخاري وبمقتضى هذا الشرط الذي اشترطه البخاري وهو ثبوت اللقاء في الراوي، أنه لابد من إيه؟ لابد من ثبوت اللقاء، إذن لا يقبل العنعنة. بمقتضى شرطك يا بخاري أنك اشترطت ثبوت اللقاء، هذا الكلام يلزم منه أنك لن تقبل العنعنة. فقال وألزم البخاري، الحافظ بن حجر بيقول وألزم يعني مسلم، مسلم هو الذي ألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. يعني هكذا الكلام كأنه يقول أنت الآن لست في حاجة إلى أن تقبل العنعنة، ولا كل إسناد فيه عنعنة، وأن استعمالك للعنعنة كأنها حجة عليك في هذا الباب. طيب انظر إلى ماذا قال العلماء. أولا هنا نقطة، كون أن الإمام مسلم يقصد البخاري هذا كلام محل نظر. أولا الإمام مسلم تلميذ للإمام البخاري وخريجه، وكما قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. واضح؟ فباب الأدب مع الشيخ، والمعروف أن مسلما يعظم شيخه البخاري تعظيما شديدا، ونقلت عنه كلمة لم تنقل عن أحد غير الإمام مسلم في هذا الشأن التي تدل على الاحترام، أنه لما سأله عن علة حديث فأجابه عن علة هذا الحديث التي تخفى على كثير من الناس، قال والله لا يبغضك إلا حاسد يا أستاذ الأستاذين ويا شيخ المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، دعني أقبل قدميك، دعني أقبل قدميك. انظر إلى هذه الجلالة، هذه الجلالة وهذا الأدب الكامل من الإمام مسلم مع شيخ البخاري، هل هذا بعد ذلك يجعله يأتي في مقدمة صحيحه الذي ألفه ويعد في حياة شيخه أيضا ويقصد شيخه بهذا الكلام؟ هذا أصلا غير معقول أن يفعل هذا الإمام مسلم. الأمر الثاني أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى لو كان يقصد شيخه البخاري لكلمه أصلا ولا عاتبه هذا، وهو يعرف شرطه أصلا من في هذا الباب، يعرف شرطه في هذا الباب، ولكن الإمام مسلم يقصد من يتشدد في هذه القضية تشددا فيرد ما يقال بالعنعنة دون أدنى نظر لمثل هذه الملابسات ولهذه الأمور. واضح يا كرام؟ وقيل أنه يقصد علي بن المدين، وربما يقصد آخر، وهذا الذي أرجحه أنه يقصد آخر غير حتى الشيخ علي بن المدين، يقصد آخر ممن تشدد في هذه المسألة وحاول أن يرد الروايات الموجودة بالعنعنة بهذا الأمر من غير نظر ولا تروي. أما ما قاله البخاري رحمه الله تعالى فليس فيه إشكال، وأيضا نظر الإمام مسلم بهذه الدقة، بعض وكثير من العلماء وافقوا الإمام مسلم على هذا الصنيع طالما أنه أعطى لنا ماذا؟ أعطى لنا منهجا وقيودا يمكن من خلال تطبيقها فعلا الوصول إلى الوقوف على اتصال الإسناد وأخذ التلميذ من الشيخ. واضح؟ طيب. ثم قال: وما ألزمه به ليس بلازم. من الذي يقول هذا؟ الحافظ ابن حجر يقول إن هذا الإلزام من الإمام مسلم لشيخه الإمام البخاري إذا كان هذا المقصود أو لشيخ شيخه اللي هو ابن المديني أو لغيره ليس بلازم. لماذا؟ قال: لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه. يعني الراوي إذا ثبت له أنه التقى بشيخه ولو مرة لا يمكن أبدا أن يتطرق إلى الذهن أنه لم يسمع منه هذا الحديث. واضح يا كرام؟ خدت بالك؟ لأنه أو لم يسمع من هذا الشيخ، وهذا هو الراجح أنه لم يسمع من الشيخ، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. لأنه لو أننا قلنا أن هذا التلميذ ثبت له اللقاء بالشيخ ثم بعد ذلك بعدما ثبت بالتصريح بالسماع منه مرة أو أنه التقى به وأخذ عنه مباشرة أو كذا، ثم بعد ذلك جاء في ذهننا وجاء في مخيلتنا وفي خلل الدرس والنظر أن هذا الراوي ربما يجري في حديثه بعض الأحاديث أو يوجد في أحاديثه بعض الأحاديث التي لم يسمعها من الشيخ وهو رواها عن الشيخ، إذن كأننا اتهمناه بالتدليس ثم قال: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري، يعني لا يمكن أبدا أن يجري في المخيلة، لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لابد أن يكون سمع من هذا الشيء. واضح؟ لأنه يلزم من جريانه. لو أننا أجرينا هذا الاحتمال ومشيناه، الاحتمال الذي قاله الإمام مسلم أنه يلزم منه ألا يقبل المعنعن، قال: لأنه يلزم من جريانه أن يكون هذا الراوي مدلسا. لو أننا قلنا أن هذا الراوي قال سمعت مرة وثبت لدينا اللقاء، الشيخ إقبال، أنت اسمك إيه؟ ميكائيل. الشيخ إقبال سمع من ميكائيل حديثا، خلاص أثبتنا به ماذا؟ اللقاء. من ماذا؟ من الشيخ إقبال. فإذا جاء إقبال بعد ذلك عن ميكائيل، المفترض أننا عرفنا أن إقبالا قد سمع ممن؟ ومعلوم أن إقبالا هذا ثقة من الثقات ولم يوصف بالتدليس. فإذا وقع في مخيلتنا أو أننا حاولنا أن نظن أنه يمكن أن يقع في رواية من الروايات التي قالها إقبال أنه لم يسمعها من الشيخ أصلا أو لم يلتقي به، إذن كأننا نتهم إقبالا بأنه مدلس، وهذا لم يحدث. قال: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه لو أجرينا هذا الاحتمال ومشيناه على هذا أن يكون هذا الشخص مدلسا. والمسألة مفروضة في غير المدلس، يعني نحن نتكلم هنا يا كرام عن الراوي الذي يعنعن وقد ثبت عنه أنه ثقة وأنه غير موصوف بالتدليس. مسلم هذا أصلا فعله، والبخاري حينما يذكر الحديث المعنعن هنا يذكر الراوي الذي لم يوصف بتدليس، لأن الراوي الموصوف بالتدليس البخاري لن يقبل تصريحا له في مرة ويترك بقية المرات، فلا بد حتى يقبل رواية إقبال لو أنه فعلا موصوف بالتدليس لا بد أن يصرح في كل رواية عن نفس الشيخ أنه سمعها، لأن التدليس معناه أن الراوي يتتلمذ على شيخ ويأخذ منه الأحاديث، إلا بعض الروايات لم يسمعها منه مباشرة ولكنه يرويها عنه بواسطة آخر، هذا الآخر يسقطه هذا المدلس، لا نعلم من هو الساقط هذا، فنقول بأنه مدلس، يدلس عن الشيخ، واضح؟ فإذا لما البخاري يقول يذكر ويقول أنا سأقبل حديث المعنعم إذا قال مرة واحدة حدثنا أو أخبرنا، معناه أنه شخص غير مدلس، وإلا فالمسألة مفروضة في غير مدلس. وإلا لو كان قولك هذا أنني لا أقبل عنعنة، كأنك جعلت الراوي في نظري مدلس، وأنا لم أقل أنه مدلس. مفهوم يا كرام؟ مفهوم؟ فهمت؟ طيب. ممكن مرة ثانية في جملة لا يشترط الإمام مسلم لا يشترط دليلا على اللقاء. الإمام مسلم لا يشترط ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء. هو الإمام مسلم يقول ماذا يا كرام؟ الأصل عنده أنك رجل ثقة وأنك عدل، واضح يا فاضل؟ اسمك؟ الشيخ فكري. يا شيخ فكري، أنك في نظر الإمام مسلم ثقة، وأنك لم توصف بالتدليس. فتحنا كل كتب المدلسين لم نجد، أنا فتحت هذا الكتاب لم أجد أن اسمك موجود في كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوف من التدليس. أنا على فرض يعني أن هذا الكتاب كان موجود، وبحثنا في كل أقوال العلماء التي ذكرت المدلسين لم نجد أنك موجود ضمن هذه القائمة. واضح يا كرام؟ فإذا أنت ثقة ولم توصف بالتدليس. ثم إنك لما قلت أخبرني إقبال، لما قلت عن إقبال نظرنا فوجدنا أن إقبالا معاصرا لك، أن إقبالا معاصر لك، واضح يا شيخ فكري؟ فإذا أصبح معاصرا لك، وهو أيضا لا يوجد ما يحول دون اللقاء، كأن يقال أنكما من بلد واحدة، من بلد قرية واحدة، أو من محلة واحدة، واضح؟ وبينكما تزاور، وهناك لقاءات علمية تقوم دائما للطلاب الذين درسوا في الأزهر، ولقاء شهري غالبا يعقد، موجود هذا في الأضابير وفي الوثائق، أنه يعقد اجتماع شهري لكل علماء الأزهر مثلا ببلاد الجاوة مثلا. فإذا أنه هكذا إمكان اللقاء موجود مع المعاصرة، مع أنك لم توصف بماذا؟ بالتدليس. هكذا الإمام مسلم يقبل هذا. الإمام مسلم لا يريد دليلا ماديا ولا حسيا على هذا. الإمام البخاري هو الذي اشترط هذا. ولذلك حصل بين العلماء كتب أو مؤلفات كثيرة، يعني ألفت كتب كثيرة في مسألة الموازنة وفي اشتراط هذا الشرط، وهل الحق مع الإمام البخاري أم أن الحق مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ومن أشهر ما كتب في هذا الباب كتاب السنن الأبين، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. لمن هذا الكتاب؟ لابن رشيد، وهو كتاب نفيس مطبوع في مجلد صغير، يعني قريب من كتاب نزهة النظر. هذا في هذه المسألة فقط، يتكلم عن هذه القضية فقط. انظر إلى دقة المحدثين. وطبعا هناك محاكمات بين الإمام البصيري، له أيضا رسالة في هذا الباب وفي غيره من الأشياء في الموازنة بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. طيب، وشيخنا الدكتور جاد الرب أمين له أيضا رسالته للدكتوراه في هذه القضية. فإذا القضية يا كرام، هذه القضية من القضايا التي يمكن النظر فيها بسهولة ويسر، وأنها في الواقع التطبيقي لا تحدث إشكالا. أنت الآن حينما تقرأ في مسلم وحينما تقرأ في صحيح البخاري لا تنظر، لأن العلماء لما نظروا في هذين الكتابين وجدوا أن كل الرواه الذين ثبت يعني وجودهم في هذا الكتاب بفضل الله تعالى قد حازوا قصب السبق في مسألة الوثاقة. وأيضا الرواه الذين وصفوا حتى بالتدليس، الرواه الذين وصفوا حتى بالتدليس في الرواية في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، كان للعلماء للإمام البخاري وللإمام مسلم مسالك في الرواية عن هؤلاء، يعني لم يروا عنهم مثلا بحديث تفردوا به وعنعنوا وهم موصوفون بالتدليس، لا، إما أن يكون مقرونا بغيره، يعني فيه راوي وراوي معه، وهذا مدلس عن فلان ولكن هذا لم يوصف بالتدليس، يروي عن نفس هذا الشخص، إذن كأن هذا ضمن لي أن هذا لم يدلس مثلا في الرواية، صح يا شيخ إقبال؟ كده. الأمر الثاني أن تكون هناك روايات أخرى في الباب بنفس الحديث أو حديث آخر لصحابي آخر في نفس المسألة، فثبت من هنا أن هذا الحديث ليس فيه أي شيء يضعفه. وقام أحد الأساتذة الكرام بتأليف رسالة مهمة جدا، وهذا سنتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله، يعني كتاب اسمها إيه؟ المدلسون في صحيح الإمام البخاري والمدلسون في صحيح الإمام مسلم. هذه رسالة ماجستير وهذه رسالة دكتوراه. واضح؟ الدكتور عواد الخلف هو باحث متمكن في هذا الباب، وأفرد كل واحدة كل كتاب منهما في بمجلد، في مجلد المدلسون في صحيح الإمام البخاري والمدلسون في صحيح مسلم، وأتى على كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس سواء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ثم ذكر كيفية رواية الإمام البخاري لهذا الشخص وكيفية رواية الإمام مسلم لهذا الشخص، مما تدل على الصنعة الحديثية الدقيقة للشيخين في رواية هؤلاء. فلم يوجد هناك حديث واحد أو راو واحد دلس ولم تكن هناك أدلة أخرى يسوقها الشيخ البخاري أو مسلم، أو أنه لا يوجد لهما دليل من الخارج على هذه، لا يوجد حديث واحد بهذه المسألة. واضح يا كرام؟ طيب. قال: والمسألة مفروضة في غير المدلس. ماذا قال بعد ذلك يا شيخ الأحسن؟ بدأ يتكلم الشيخ عن الشرط الثاني والثالث معا، لأن الشرط الثاني والثالث مرتبطين ارتباط قوي جدا، لهما ارتباط قوي ببعضهم البعض. من حيث ماذا؟ من حيث أن العدالة والضبط هي التي تساوي كلمة ثقة، وأن كلمة ثقة تساوي كلمة عدل ضابط. واضح؟ فالشيخ ابن حجر أراد أن يعني يضم هذا إلى ذاك، لأنهما في النهاية لا يقبل حديث العدل إلا إذا كان ضابطا، ولا يقبل حديث الضابط إلا إذا كان عدلا. فربما نجد إنسانا عدلا دينا ولكنه غير ضابط. ولذلك الإمام مالك لما دخل المسجد النبوي قال: يعني رأيت في هذا المسجد أكثر من 70 رجلا ممن يعني يستمطر بهم الإيه؟ إجابة الدعاء، ولكن لم أخذ عنهم شيئا. لماذا؟ قال: ليسوا من أهله، أو ليسوا من أهل هذا الشأن. ما معنى ليسوا من أهل هذا الشأن؟ يعني الملكة العلمية والمهارة العلمية والصنعة والحفظ والضبط ليس موجودا عندهم، مع أنهم أصحاب ديانة وأصحاب ورع تام وأصحاب يعني فضل ويعني تعبد وتأله لله سبحانه وتعالى، إلا أنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. ولذلك أنت لا تغتر دائما بأي شخص يلبس ثيابا بيضاء وعمامة بيضاء مثلا فتظن أنه ينفع يفتي في كل شيء ويصلح هناك، لأن هناك فرق بين الشخص العالم وبين الداعية هو الواعظ، وبين المفتي. واضح؟ وبين المفتي. فالعالم ربما يكون عالم في الفقه ولكنه ليس مفتيا. لماذا؟ لأن الفتوى أصلا هي صنعة مركبة ومعقدة تحتاج إلى معرفة الواقع وإلى معرفة مناط الأحكام وإلى معرفة الرخص والعزائم والأحوال وتكييف الحكم الشرعي نفسه وتنزيله على الشخص هل هو يتوافق معه أم لا، والنظر في الموانع وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بباب الفتوى. ولذلك ألف فيها ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي. واضح؟ والنووي في مقدمة المجموع كتب فيها كلاما نفيسا، يعني حتى أفرده بعض العلماء برسالة كأنها أدب المفتي أيضا والمستفتي. مفهوم يا كرام؟ أو أدب الفتوى. القضية كلها إن الفتوى تختلف، ممكن يكون عالم، أنت عالم في الحديث ولكنك ليس عالما في الفقه، وممكن تكون عالم في الفقه ولكنك لا تصلح أن تكون مفتيا، لأن هذا يحتاج إلى ملكات أخرى. مفهوم يا كرام؟ وكنا نرى بعض أساتذتنا، والله وهذا يعني نجلهم إجلالا كبيرا، في الكلية أصول الدين كان يدرس لنا أحد الأساتذة الكبار المشهورين في علم أصول الفقه، وكنا إذا سألناه في فتوى أو مسألة فقهية يقول: يا ولدي أنا رجل متخصص في أصول الفقه، لا علاقة لي بالفقه ولا بالفتوى، فسل المفتي أو الذي يفتي الناس أو الذي تخصص في هذا الباب من لجان الفتوى وغيرها. لماذا؟ مع أنه يستطيع أن يفتي ولكنه يعرف يلزم غرسه ويلزم بابه ويلزم غرزه كما يقولون، لازم الغرز والغرس معا، الغرس هو علم أصول الفقه الذي هو يحبه، وأيضا غرزه يعني مكانه، لا يريد أن ينتقل إلى مكان ليس يحسنه. واضح يا كرام؟ طيب، هو الداعية هذا رجل يرقق القلوب ويهذب النفوس والطباع، فليس كل شخص يلبس عمامة أو يلبس جلبابا يصلح لأن يفتي وأن يتكلم في الفقه والحديث والتفسير ويتكلم في كل العلوم طالما وكذا. ربما يكون عابدا، هذا تحتاج منه شيء واحد فقط، أن يدعو لك، يدعو لك أو أن تمتثل به أو تقتدي به في العبادة والزهد والورع. إذا فرق هناك بين العابد والزاهد، وبين العالم، وبين المفتي، وبين الواعظ، أربع أشياء لابد أن تتنبه إليها. مفهوم؟ تفضل يقرأ يا شيخ الحسن، تفضل. أما رجحانه من حيث الاتصال، اسمع بقى كده وانظر هل فهمت أم لا. يعني نحن نعيد الكلام مرة ثانية على الشرط الذي يعني دائما سلكناه، نقرأ الكلام مرة ثانية بعد أن كان مغلقا وشرحناه، نقرأه مرة ثانية، هل زال الإشكال؟ إذا زال الإشكال بنسبة 70% عندك فأنت فاهم وأنت ستكون علامة في الحديث إن شاء الله. تفضل. قال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه. الاشتراط المقصود من؟ البخاري. لاشتراطه نعم. فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة. نعم. واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. طالما أنه يشترط ثبوت اللقاء لهذا الرجل معنا كأنه لا يقبل الإيه؟ العنعنة، وهذا ليس بلازم. قال وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة من غير المدلس. في غير المدلس. مفهوم؟ أنت بتقول. وما ألزمه به ليس بلازم، هذا اسم مفهوم. نعم. وما ألزمه به ليس بلازم، هذا ليس مفهوم. يعني وما ألزم البخاري به بأن البخاري كأنه لا يقبل عنعنة ليس بلازم على من هذا الكلام. يعني هذا الشرط الذي اشترطه البخاري على نفسه لا يلزم منه أنه يرد العنعنة. المسلم لما قبل العنعنة مع كون الراوي ثقة وأنه غير مدلس ووجود معاصرة مع إمكانية اللقاء قبل العنعنة، والبخاري أيضا قبلها، ولكن عنده لابد دقة في السماع. حتى قال البعض هل هذا شرط البخاري في الصحيح عموما أم أن هذا من شرط البخاري في كتابه الجامع الصحيح فقط، أما بقية كتب الأخرى كالأدب المفرد وبر الوالدين لا يشترط في هذا الشرط. الواقع أن هذا البخاري جعل هذا شرطا عاما عنده، وأعل بعض الروايات في كتاب التاريخ الكبير لعدم وجود الدليل على السماع، وجود الدليل على السماع، فكأن البخاري يعني يزيد في شرط الصحيح نفسه شرطا أنه في مسألة الاتصال يضع فيها قيدا زائدا على غيره من العلماء، وهو ماذا؟ أنه لابد من ثبوت السماع بدليل عنده. هذا يعني شأنه رجل يعني يحتاط للسنة أكثر وأكثر. واضح يا كرام؟ ولذلك يقول العلماء أنه اشترط هذا لأصح الصحيح لا لرسم الصحيح. بعض العلماء يقول ذلك، لا لرسم الصحيح، يعني رسم الصحيح يعني هناك أحاديث صحيحة لو أن البخاري سئل عنها لقال صحيحة، مع أنه لم يثبت لديه الدليل على هذا، ولكنه لا يودعه في كتابه الجامع الصحيح. هذا رأي بعض العلماء. مفهوم يا كرام؟ مفهوم يا شيخ مصطفى؟ طيب تفضل. والمسألة مفروضة في غير المدلس. وأما رجحانه من حيث العدالة، من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم وما رس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. يعني يا كرام، ابن عشر يا شباب ربع ساعة إن شاء الله. يا كرام، يعني يقول الشيخ أما من حيث الشرط الثاني والثالث للحديث الصحيح، فإننا لو نظرنا إلى صحيح الإمام البخاري وإلى صحيح الإمام مسلم فسنجد أمرا مهما، نجد أن الرجال الرواة الذين أخرج لهم الإمام مسلم تكلم فيهم العلماء أكثر من الرجال الذين أخرج لهم الإمام البخاري. ومعلوم أن الشخص الذي لم يتكلم فيه أصلا أولى وأفضل من الذي تكلم فيه. فإذا نظرنا مثلا إلى رجال البخاري، البخاري يقول أنه رجاله 483، 483 تكلم في كم؟ في 80 من الرواة تكلم فيه. ومعنى تكلم يعني بعض العلماء غمزهم ببعض الضعف، ولكن هذا رده الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمته هدي السير في من تكلم فيه العلماء في الفصل الثامن والتاسع، رد على من طعن في الرواة وعلى من طعن في المرويات الموجودة في صحيح البخاري. مفهوم يا كرام؟ يبقى إذن لما ننظر فقط في عدد 480 مثلا أو نيف وثمانين، ثم نجد أنه طعن في 80 يعني في 400 سلمت من الرواة الشيوخ، والثمانين تكلم فيه اللي هو الزيادة فوق 400. واضح يا كرام؟ طيب، أما الإمام مسلم فروى عن 620، 620 ستة اتنين صفر، 620 ده الشيوخ في الكتاب. طيب كم شخص تكلم فيه؟ 160 من المسلم. يبقى إذن ضعف عدد البخاري تكلم فيه عند مسلم، صح؟ البخاري تكلم فيه 80 فقط، مسلم تكلم فيه كم؟ 160. 80 زائد 80 ساوي 160، 8 و8 16، فضع صفر وصفر يبقى 160. فالعلماء يقولون إن عدد الذين تكلم فيهم حتى ولو لم يثبت هذا الكلام في النهاية إلا أنه تكلم في هؤلاء عند مسلم 160 شخص، يقالوا أنه ربما فيهم ضعف. البخاري 80، يبقى إذن من الأقوى؟ الذي فيه رواة أقل تكلم فيهم وهو صحيح البخاري. واضح يا كرام؟ ثم إن في مسألة أخرى، أن هؤلاء الذين تكلم فيهم العلماء عند البخاري لهم شأن خاص، أغلبهم شيوخه من شيوخه، أغلبهم من شيوخ الذين عرف حديثهم ومارس روايات هؤلاء الشيوخ، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإمام مسلم. هؤلاء الرواة 160 عند مسلم الذين تكلم فيهم العلماء، الضعف هؤلاء الذين تكلم فيهم بالضعف، هؤلاء ليسوا من شيوخ الإمام مسلم بل من الطبقات الأعلى، فإذا لم يمارس حديثهم لأنه تلميذ التلميذ، فلم يعرف أيضا طريقتهم في هذا. يبقى إذن البخاري أقوى في هذا أم لا؟ ده هذا مع ثبوت الضعف في هذا، إلا إن العلماء أجابوا على كل هؤلاء الرواة عندهم وعلى مسلك البخاري حينما يعني يروي عن واحد من الذين وصفوا بالضعف كيف كانت الطريقة، لأن الذي شخص الذي يوصف بالضعف إما أن يكون هذا الكلام غير ثابت أصلا ومردود من أول وهلة، يعني مثلا إقبال، هنقول مثلا ثلاثة، إقبال واسمك قلت فكري و الشيخ اسمك ايه؟ رضا، ثلاثة هؤلاء تكلم في هؤلاء الثلاثة، ولكن ربما لما ننظر في هؤلاء الثلاثة الذين تكلم فيهم نجد أن الكلام فيه مختلف أصلا، ليست كل الكلام الذي تكلم فيه مثلا يعني في درجة واحدة وفي مستوى واحد. كيف ذلك؟ مثلا فكري تكلم فيه البعض، تكلم فيه ثلاثة ووثقه عشرة، ولم يأتي الثلاثة بماذا؟ بدليل. فإذا تكلم فيه ثلاثة ووثقه عشرة، رجحنا قلنا العشرة أقوى من الثلاثة، إذا رجحنا أن فكري هذا ثقة، واضح؟ ولا يؤثر كلام الثلاثة فيه لأنهم لم يأتوا بدليل. طيب جئنا إلى إقبال، وجدنا أنه وثقه عشرة وتكلم فيه واحد، وهذا الواحد أصلا ضعيف، فكلامه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، إذن أصبح إقبال عندي من الثقات برضو، مع أنه تكلم فيه أم لا يتكلم، تكلم فيه. فالأول الراجح فيه أنه ثقة، هذا لا يلتفت إلى الجرح الذي قيل فيه أصلا. ثم وجدنا رضا تكلم فيه البعض فضعفه ثلاثة وقوى حديثه واستقوا أربعة مثلا. واضح؟ فقلنا هنا تكافؤ، فحاولنا أن ننظر فيما أخطأ فيه الشيخ رضا وكذا، وطريقة رواية الشيوخ عنه والتلاميذ وكذا، ولكن ضعفه ليس لم يصل إلى درجة قوية، يعني في توازي ما بين هذا وذاك متجاذب، فيمكن أن ننزل حديثه عن مرتبة الوثاقة إلى درجة أقل. وواحد آخر سين من الناس لم نجد فيه إلا الضعف فقط تكلم فيه، وأخرج له البخاري أو مسلم، فكيف ذلك مثلا؟ أو أن ثمانية ضعفوا واثنان وثقوا، واضح؟ فهذا ضعيف. طيب البخاري يروي عن هؤلاء جميعا، نحن لما قلنا إن البخاري عنده 80 شخص تكلموا فيهم، ستجد أن الثمان ليسوا كلهم مثل هذا الشخص الذي فيه ثمانية ضعفوا واثنان وثقوا، لا، ستجد فيه من مثل هذا ومثل هذا ومثل هذا ومثل هذا. الحافظ ابن حجر جاء فرد كل هذه أنواع، قال الراجع في فلان أنه ثقة، وهذا لا يلتفت إلى الجرح فيه، وهذا تكافأت الظروف هو صدوق، ولكن البخاري يأتي برواية آخر معه يعضد دائما يقرره بغيره. وأما هذا الضعيف الذي ضعفه فقط، فهو البخاري لم يأخذ منه إلا أحاديث معينة، ضعفه أتى من ماذا؟ من عدم سماعه لروايات بعض الروايات. فالبخاري لما جلس مع مثلا كإسماعيل بن أبي أويس قال علم له على الأحاديث التي سمعها من شيوخه، فإذا البخاري لم يروي عنه إلا ما سمعه، يعني المسألة التي ضعفناه من أجلها، القضية التي ضعفناه من أجلها البخاري لم يقع فيها حتى وإن تكلموا في هذه الروايات، لأنه روى أحاديث عن شيوخ سمع منهم بعض الأحاديث ولم يسمع منهم بعض الأحاديث، البخاري ما أخذ منه إلا هذه المجموعة فقط التي سمعها، وهو علم له بنفسه عليها. واضح يا كرام؟ يبقى إذن هذه الانتقادات ردها العلماء، يعني حتى لا تقول يعني البخاري فيه 80 أحاديث ومسلم فيه 180 شخص مضاعف، إذن لا نأخذ بهما أصلا، إذن هذا طعن في السنة وطعن في الكتابين. لا لا، أنا قلت لكم أن العلماء ردوا على هذه الانتقادات. مسلم رد انتقادات علي الإمام النووي في خلال شرح صحيح الإمام مسلم، واضح يا كرام؟ طيب، ثم قال نقرأ، يقول: أما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، اللي هم كان قلنا 160 في مقابل 80، صح؟ مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من أين؟ من شيوخه الذين أخذ عنهم، يعني التقى بهم وأعرف أحوالهم، حتى لو قيل في أنه ضعيف أنت تقول أنه ضعيف، أنا أعرفه، هذا شيخي أصلا، ولا ضعفه كان في حديث كذا وأنا لم أخذ هذا الحديث، فينهي المسألة. ومارس حديثهم يعني له دربة وعناية بأحاديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين، بخلاف الإمام مسلم في الأمرين. في ماذا؟ في أنه هؤلاء أغلبهم ليسوا من شيوخه، وهؤلاء أيضا لم يمارس حديثهم، إلا أن العلماء ردوا أيضا على هؤلاء الذين تكلم فيهم عند مسلم، وبينوا أن الإمام مسلما كان له مسلك دقيق أيضا في الأخذ عنهم بذكر المتابعات والشواهد والروايات، وأنه ربما يذكر هذا الحديث الذي فيه كلام لبعض الرواة في آخر الباب، مع أنه سبقه بأحاديث أخرى أقوى منه في نفس الموضوع وفي نفس القضية كأنها تشهد له. واضح يا كرام؟ فإذا ترقيها، مفهوم؟ طيب، وأما الشرطان الأخيران وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، الشرطان العدميان، ماذا كان عند البخاري وماذا كان عند مسلم في هذا الشأن؟ اقرأ يا شيخ محسن، تفضل. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. يعني لما ننظر إلى، ليس إلى الرجال فقط، ننظر إلى الأحاديث أنا قلت لكم أن الحافظ ابن حجر في الفصل الثامن والتاسع في الثامن رد عن الرواة للأشخاص الذين تكلم فيهم في البخاري، وهذا يعلمك كيف تستطيع أن تحرر ترجمة للراوي. تقرأ هذه الفصل، هذا الفصل مهم جدا، والفصل التاسع يعلمك كيف تدفع العلة عن الحديث. وهذان الفصلان يعني كنا نمر عليهما مرور الكرام، حتى نبهنا شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى بماذا؟ بأهمية هذين الفصلين والفوائد العظيمة التي يمكن أن يستفيدها الطالب من قراءة هذين الفصلين الثامن والتاسع في صحيح في كتاب هدي الساري للحافظ ابن حجر، اللي هي المقدمة صحيح البخاري، مقدمة فتح الباري، فتح الباري للحافظ ابن حجر شرح به البخاري، وعمل له مقدمة في مجلد اللطيف. واضح يا كرام؟ طيب. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ، تقرأت يا شيخ الحسن؟ طيب. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من انتقد على البخاري الروايات التي انتقدت على صحيح الإمام البخاري والروايات التي انتقدت على صحيح الإمام مسلم، الذي انتقد على الإمام البخاري من الأحاديث، لا أتكلم عن الرواة، يقال هذا الحديث حديث فيه ضعف، لماذا؟ فيه مشكلة، فيه شذوذ، فيه علة. الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري أقل بكثير من الأحاديث التي انتقدت على من؟ على الإمام مسلم. فالأحاديث التي انتقدت على الصحيحين عددهم 210، 210 أحاديث، 210 أحاديث. طيب، انفرد البخاري ب 78 حديثا، 78 حديث، يعني الأحاديث التي انتقدت على الإمام المجموع كل الأحاديث، لو جبنا لو جئنا بالبخاري، افترضنا أن هذا البخاري وهذا مسلم معا، وقلنا ماذا انتقد عليهما معا، لقالوا 210، 210 حديث في هذين الكتابين. طيب، جئنا إلى البخاري، هذا البخاري، قلنا كم حديث انتقد على هذا الكتاب من 210؟ 78، صح صح كده؟ طيب، والذي انتقد على مسلم كم؟ 132. وانفرد واشترك في الباقي، يبقى إذن الذي انتقد على الإمام مسلم أكثر أم لا؟ طيب، يبقى أكثر، يبقى الإمام مسلم انفرد بأكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث انتقدت عليه، مسلم 78، خدت بال حضرتك؟ واشترك في الباقي، اشترك في بقية الأحاديث. يبقى إذن القضية أن الأحاديث التي انتقدت من حيث الكم عند البخاري أقل من حيث الكم عند مسلم، اشترك في عدد قليل موجود هنا، هذا الحديث انتقد وهو موجود في البخاري وموجود في مسلم فانتقد عليهما معا، وهذا قليل جدا. الأكثر في الانتقاد عند مسلم، مفهوم يا كرام؟ طيب، ثم قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري مسلم انفرد بمئة حديث واشترك في الباقي، هذا عند بعض العلماء، مسلم اشترك في 100 حديث واشترك في الباقي. يبقى مرة ثانية، يبقى الأحاديث 210 انتقد الموجود عند البخاري 78، وانفرد مسلم بمئة، وقيل أنه 100 واشترك في الباقي، ماشي؟ 132، يبقى انفرد مسلم بمئة فقط ليس بمئة 132، ماشي؟ تصحيح، انفرد مسلم بماذا؟ بمئة. يبقى 78 أقل من 100 ولا لذا؟ أقل، أقل منها بكام؟ 22 حديثا. هذا يقول أنا عندي 22 حديث لم ينتقد على أقل منك، والباقي مشاركة، حصل انتقاد هنا وحصل انتقاد هنا. يبقى إذن مرة ثانية حتى نقولها على الصواب: الذي انتقد على الإمام البخاري 78 حديثا، 78 حديثا، والذي انتقد على مسلم 100 حديث، واشترك في بقية الأحاديث من 210. مفهوم يا كرام؟ قال ثم قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، أجل من مسلم في العلوم. علوم إيه؟ الإمام البخاري يعرف في علم العلل ما لا يعرفه الإمام مسلم، بدليل أنه لما سأله عن حديث أجابه. وهناك سؤالات كثيرة جدا للإمام مسلم للإمام البخاري عن أحاديث كثيرة واستفادات عظيمة. قال: وأعرف بصناعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه. معلش، يعني مسلم هو تلميذ البخاري، وكما قال الدارقطني: لولا البخاري، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. وبعدين الإمام مسلم إمام جليل جدا، يعرف قيمة أستاذه كما قلنا، والإمام البخاري شاهد له شيوخه. الإمام ابن المديني بيقول عن الإمام ابن المديني يقول عن البخاري: والله ما رأى مثل نفسه. يعني ماذا؟ ليس معناه الإعجاب بالنفس، لا، يعني يقول هو ما رأى بعينه هذا واحد يشبهه في العلم على قدره. مفهوم؟ أحسن بعض الناس ممكن يفهم منها أنه ما رأى مثل نفسه، يعني يظن أنه أن البخاري ما رأى أحدا في نفسه، في اعتقادي أنه ما رأى أحدا يعتقد أنه يوازنه أو يماثله هكذا. لا لا، ولم يفهم هذا. ثم قال: ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قال: ومن ثم اقرأ، عايزين نقف على الحسن كده. هذا مع اتفاق العلماء على أن الإمام البخاري كان أجل من الإمام مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره حتى لقد قال الإمام الدارقطني رحمه الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم، ومن هنا يبدأ الحافظ ابن حجر العسقلاني كلاما آخر، بدأ يتكلم عن مراتب الحديث الصحيح بعدما أنهى الكلام عن الموازنة بين البخاري وبين مسلم. بدأ يتكلم عن الأحاديث الصحيحة عموما بعيدا عن البخاري ومسلم، أو يعني مع ما فيها البخاري ومسلم أو غيرهما. هل هذه الأحاديث لها مراتب في الصحة؟ نعم لها مراتب، ولكن ما هي المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني؟ تفضل. قال: ومن ثم، أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط الإمام البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. يعني من خلال النظر إلى هذه الشروط وتمكن هذه الشروط عند البخاري من الصحة، رجح هذا الكتاب على غيره من الكتب المصنفة. فإحنا عندنا من الكتب من الصحاح الكثير: صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، منتقى ابن الجرود، صحيح ابن السكن، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. كل هذه كتب يعني اشترطت الصحة، ولكن أصحها صحة وأشدها قوة هو صحيح البخاري لتمكني من هذه الشروط. ماشي، تفضل. ثم صحيح مسلم، ثم بعد ذلك صحيح مسلم، والأمة قد اتفقت على هذا. ماشي، لماذا؟ ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، يعني سوى ما انتقد. هذا اللفظ هو الأولى أن يقال سوى ما علل، لأن ما علل يعني أنه أن الحديث معلول. لا، هناك فرق بين أن يكون الحديث معلولا وبين أن يكون منتقدا والراجح عدم ثبوت هذا النقد. ما انتقد، الأفضل نكتب سوى ما انتقد. هذا ذكره بعض الذين ذكروا كتبوا في الحواشي. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى أيضا نقول أن البخاري هو أعلى مقام، وشاركه في الصحة ويأتي بعده في الدرجة الثانية الإمام ماذا؟ مسلم. لماذا يا كرام؟ لأن الإمام مسلما أيضا شارك البخاري في ماذا؟ في اشتراط الصحيح، وأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالرضا والقبول. مفهوم؟ قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. هذا الكلام استفاده الحافظ ابن حجر من الإمام أبي حفص الميانجي أو الميانجي، يعني هذا وهذا يضبط بهذا ويضبط بهذا أيضا. فالإمام أبو حفص هذا لما قال هذا الكتاب في كتاب رسالته الصغيرة ما لا يسع المحدث جهله ذكر في هذا الكلام، ولكن ليس بهذه الصورة، فاستفاد الحافظ ابن حجر العسقلاني وزاد عليها. وقبله بعض العلماء، يعني ليس الحافظ أول من استفاد هذا الكلام من الشيخ أبو حفص، ولكن أو من الشيخ أبي حفص، إلا أن الشيخ ابن حجر فصل المسألة ورسمها أكثر. قال والله يا كرام أنا سأقول لكم شيئا. قلنا له ماذا يا شيخنا الجليل؟ قال والله إن مراتب الحديث الصحيح 7، تقسيم 7. ما هذه المراتب؟ قال أول شرط في الحديث الصحيح، أولا الحديث الذي يخرجه البخاري ومسلم معا. أجد الحديث، أفتح البخاري أجد الحديث، أفتح الإمام مسلم أجد الحديث، إذا الحديث موجود هنا وموجود هنا فهذا أصح شيء. ثم بعد ذلك لم أجد الحديث، جزاك الله، لم أجد الحديث في الكتابين معا، بل وجدته في البخاري فقط، فهذا 2. لم أجده في البخاري، وجدته في مسلم فقط، فهذا 3. لم أجده لا في البخاري معا ولا في البخاري وحده ولا في مسلم وحده، وجدته في كتاب أخذ نفس الشروط أو اشترط نفس الشروط التي أخذها البخاري ومسلم، وقالوا معنى أنه على شرط الشيخين، يعني نفس الرواة الذين روى لهم البخاري موجودون في هذا الكتاب، ونفس الرواة الذين هم على شرط مسلم معا أيضا موجودون في هذا الكتاب، فإذا الكتاب هذا فيه على شرط الشيخين معا. طيب لم أجده في حديث على شرط الشيخين، وجدت بعد ذلك حديثا على شرط البخاري فقط، يعني الرواة الذين أخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم بنفس الإسناد، بنفس طريقة الإسناد، بنفس السياق، يعني التلميذ ده للتلميذ الشيخ ده لابد أن يكون بهذه الهيئة، لا يمكن أن أبدل تلميذ آخر حتى لو كان يروي له البخاري، لابد بنفس السياقة، يعني الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر لازم مالك عن نافع عن ابن عمر، ممكن يكون روى عن الليث عن نافع عن ابن عمر، لا، لابد أن يكون مالك عن نافع عن ابن عمر بهذه الصورة بالتركيبة، بنفس التركيب، حتى أقول أنه على نفس شرط الشيخين. هذا كلام العلماء وجمهرة العلماء على هذا. بعض العلماء يرى أن معنى أنه على شرط الشيخين يعني على نفس المنهج العلمي الذي اشترطاه، يعني يكون الرواة في نفس القوة بنفس القدر، يعني إقبال لم يروي للبخاري ولكنه قيل فيه ثقة ثبت، والبخاري روى في الواحد في نفس الطبقة للشيخ رضا هذا وهو ثقة ثبت، ولكن إقبال لا يوجد عند البخاري، فأنا وجدت إقبال يروي عن نفس شيخ هذا، فأقول والله هو نفس الرواة على نفس القوة، على نفس القوة. لا، هذا رأي، ولكن الرأي الأول هو الأرجح الذي مشى عليه العلماء، أن يكون على شرط الشيخين، يعني أن يكون هذا الكلام أو هذا الإسناد بنفسه بهذه الطريقة موجود في نفس الكتاب، واضح؟ فقال هنا بعد ذلك ما كان على شرط الشيخين، بعد ذلك ما كان على شرط البخاري وحده، بعد ذلك ما كان على شرط مسلم وحده، بعد ذلك السابع ما كان على شرط غيرهما كشرط ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما من العلماء، واضح يا كرام؟ فهذا اسمه تقسيم 7. التقسيم ده واقعيا العلماء انتقدوه، وخاصة الأحناف، وكلامهم وجيه، مع أن أنا يعني شافعي إلا أنني أميل إلى قول في هذه المسألة. ماذا قال الأحناف؟ الكمال بن الهمام انتقد هذا التقعيد أو تقسيم 7، وقال والله يا كرام هذا التقعيد أنني يمكن أن أجد في كتاب كسنن ابن ماجه أو سنن أبي داود ربما أجد حديثا فيه يكون أصح من حديث في صحيح البخاري، يعني لو أنك جئت إلى إسناد موجود في أبي داود مالك عن نافع عن ابن عمر ستجده أقوى من حديث لا يوجد بهذا الإسناد عند البخاري، صح ولا لا؟ فإذا هذا قال، ولكن الراجح في هذه المسألة عدم التقسيم هذا، لأنه أصبح تقسيما ربما يأخذ واحد حديثا ويقول أنه على شرط البخاري من حيث السند، ولكن المتن فيه شيء من النقد، المتن نفسه منتقد. والبخاري لما ذكر هذا الإسناد في صحيحه راعى النظر في المتن مع النظر في الإسناد، وأنت لما نظرت إلى الإسناد فقط ولم تنظر إلى نفس المراعاة التي راعاها الإمام البخاري في السند والمتن معا. واضح يا كرام؟ يبقى إذن القضية في ماذا؟ القضية في أننا هنا سنضطر آسفين إلى أن نقول أن هذا الكلام التقسيم السبع هذا غير سليم، وأن المعول عليه هو تمكن الحديث من شرط الصحة. فإذا تمكن الحديث من شرط الصحة عند أبي داود أقوى من الحديث الذي كان صحيحا عند مسلم أحيانا ولم يصل إلى الدرجة العليا. هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن هذا أصح، واضح، وأقوى في الصحة. إذا كنا نتكلم عن تفاوت مراتب الصحيح، مراتب الصحيح جيد وجيد جدا وامتياز مثلا، فربما نجد حديثا درجة امتياز موجود عند ابن ماجه، وهناك حديث آخر عند الإمام مسلم بدرجة جيد جدا فقط. فالذي ممتاز عند ابن ماجه سيكون أقوى من هذا، مفهوم يا كرام؟ وأقل البعض إن الترجيح هنا ترجيع للمجموع لا للجميع، للمجموع فقط لا للجميع، لا لكل حديث الحديث. يبقى إذن والكمال بن مهران لما قال هذا الكلام تبعه عدد من العلماء، من أهمهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هو الذي أثار هذه القضية وأشاعها، جزاه الله خير ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا التقسيم السبع هذا منتقد عند الآئمة، وأن الراجح فيه هو النظر إلى كل حديث وتمكن هذا الحديث من شروط الصحة بعد النظر في صحيح البخاري ومسلم. خلاص يعني بعد البخاري ومسلم ابدأ بعد ذلك أي حديث أو أي رواية انظر فيها من حيث ماذا؟ هل توافرت فيها شروط الصحة وتمكنت أم لا؟ طيب، قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. يعني ماذا؟ لما قلنا إن البخاري وإن مسلما تلقت الأمة كتابيهما بالصحة، أصبح هذا فيه توثيق لكل فرد موجود في الكتابين، وأيضا هذا فيه دعوة للقبول أو بيان للقبول لكل الروايات الموجودة في الكتابين بطريقة اللزوم. لما أقول هذا الكتاب متلقى تلقته الأمة بالقبول، إذن كل ما فيه صحيح بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. يعني لا يمكن أبدا أن نخرج عن هذا الأصل الذي أصلناه أن البخاري ومسلما أصح الكتب بعد كتاب الله، لأن الأمة تلقت هذين الكتابين. لماذا تلقت الأمة هذين الكتابين؟ لتوافر شروط الصحة في الكتابين. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني إذا كان الخبر لا يوجد في البخاري أصلا ولا يوجد في مسلم ولكنه على نفس الشروط الموجودة معا، كان أفضل دون ما أخرجه مسلم أو مثله. يعني إيه؟ لو أن حديثا على شرط مسلم وحديث ووجدت حديثا على شرط البخاري ومسلم معا، سيكون ما كان على شرط البخاري ومسلم معا أولى من الذي على شرط الإيه؟ الإمام مسلم. يبدو أن احنا آخر المرة الجاية ولا إيه؟ طيب خلاص. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. طب أنت قلت سبعة، اسمع البخاري ماذا قال ابن حجر. قال وثم، يعني وهناك قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. يعني إيه؟ ما ليس على اجتماعهما على شرطهما، يعني من حيث اجتماع الرواة بعضهم عن بعض، يعني مع بعض البخاري ومسلم معا. يعني وجدنا حديثا لا يوجد فيه رواه موجودون عند البخاري ومسلم معا. يعني مثلا أنا عندي حديث هذا في هذا كتاب مثلا سنن ابن ماجه، وجدت إسنادا يقول فلان عن فلان إقبال عن اسمك قلت ميكائيل عن رضا. هذا الإسناد إقبال عن ميكائيل عن رضا بحثنا في البخاري لم نجد له أي أثر، بحثنا في مسلم لم نجد له أثر. فإذا الكتابين على الاجتماع لا يوجد لهذا الحديث أثر، وعلى الانفراد لو بحثنا في كل واحد وحده لم نجد له أيضا أي أثر. بحثنا في مسلم وحده ولم نجد له أثر هنا. واضح يا كرام؟ قال وهذا وثم قسم سابع وما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. ما معنى الحيثية المذكورة؟ اللي هي حيثية تفاوت صفات القبول. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى فاقتضى الترجيح. يعني لو أن وجدنا أن القسم الرابع ربما يفوق القسم الثاني لمرجح خارجي، فتبالك فإنه يقدم على ما فوقه، لا نقدمه في هذا الوقت. لو أننا مثلا وجدنا في سنة ابن ماجة حديثا بسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، هل نقدمه على حديث يتعارض معه في نفس الموضوع مع حديث آخر في عند مسلم؟ يعني يقدم عليه، لأنه قد يعرض للمفوق، للمفوق اللي هو مين؟ المرجوح، ما يجعله فائقا، يجعله راجحا. كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر. انظر، حديث عند مسلم ومشهور، خلاص دقيقة واحدة. كما لو كان الحديث عند مسلم وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، قاصر عن درجة ايه؟ التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم. قرينة مثلا ايه؟ ان رواته مشهورين مثلا، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. هذا الحديث الذي عند مسلم مع أنه صحيح لم يصل إلى درجة التواتر، ثم بعد ذلك جاءت روايات له فأصبح الحديث مشهورا، أو كان رواته كالإمام مالك والإمام الشافعي وهذا أولئك الأئمة المشهورين، فإذا الحديث يكون أقوى من حديث عند من؟ عند البخاري. فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا، يعني إذا كان البخاري خرجه وحده دون النظر إلى قراء وإلى ملابسات أخرى مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه، يعني ليس لا يوجد في البخاري ولا في مسلم، من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، زي ما قلنا الآن موجود في ابن ماجة مثلا، مثال موجود رواية في ابن ماجة موجودة مالك عن نافع عن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، يقدم على من فرد به البخاري وحده، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. يعني كمان لو أن هذا الشخص الذي عند البخاري أو في مسلم الإسناد الذي عند مسلم ربما تكلم فيه البعض حتى ولو لم يثبت، والرواية الثانية الموجودة عندي في ابن ماجة مالك عن نافع بن عمر عن ابن عمر لم يتكلم فيها أحد، ستكون بالعقل هكذا وبالأدلة أقوى من الرواية الموجودة عند مسلم، مع أننا نجل البخاري ومسلم في المجموع لا في الجميع. واضح يا كرام؟ هذا هو الذي أراده الشيخ. إقرأ يا شيخ الأحسن في دقيقة ثم نقف على الحديث الحسن. قال ثم يقدم في الأرجحية من حيث لصحية ما واثقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. يعني التلقي بالقبول يستلزم الاتفاق على تعديل كل من داخل هذين الكتابين. أنا قلت هذا المكان الطلبة الموجودون بداخله ناجحون، يبقى إذن يقتضي أن كل واحد منكم شاطر، يعني ماهر، صح؟ من الطلاب الفاهمين الدارسين الذكياء. هذا بطريق اللزوم، إذا قلت كل من هنا نجح وأتى بامتياز، يبقى إذن كل واحد فرد أصبح بطريق اللزوم أصبح متميزا، صح؟ تفضل. فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، فإن كان الخبر على شرطهما مع أن كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وتم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله الأقل. هذا ربما يكون في رواية أقوى من الذي فوقه في هذه الرواية فقط، ماشي؟ كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا فهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فرضا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.